Yes. Yes. يسألونك عن الأنفال الذين يقيمون الصلاة Oh. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زِادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم Amen. ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها All right.